الحمد لله وبعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الناس، فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف فيهما، والله تعالى أعلى وأعلم.